إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا فأحسن خلقنا، فتبارك الله أحسن الخالقين، وما تركنا سدى. سبحانه وتعالى إنما أمرنا ونهانا، أمرنا بالطاعة ونهانا عن المعصية، وبين لنا كذلك الحكمة الجليلة والغاية الشريفة الغالية كذلك والعظيمة التي من أجلها عباد الله خلقنا سبحانه. فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين حقيقة العبادة التي من أجلها خلق العباد، ووصف هؤلاء العباد الذين يتحرون حقيقة العبادة ويتحلون بصفة العبادة ويجعلون ذلك خالصا للمعبود بحق الله سبحانه وتعالى. لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى، أي إلا الله سبحانه وتعالى. ومن أجل ذلك علم الناس حقيقتها، وجعل العبادة عباد الله تستغرق وتشمل وتستوعب وتنطبق على كل أحوال الإنسان التي ينبغي له وينبغي عليه كذلك ويجب عليه أن يتحرى مرضاة ربه، أي مراضيه ومحابه فيما يتحلى به ومما يفعله ومما يقوله ومما يضمره ومما يظهره ومما يكنه ومما يعني. كما قال العلماء: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وجعل هذه العبادات متنوعة مختلفة تستغرق كل حياة الإنسان وأحواله وظروفه وتتنوع صفات وأنواعا وأشكالا وأجناسا وما إلى ذلك. فمن العبادات ما جعلها الله سبحانه وتعالى عملية، ومنها ما يغلب عليها الجانب التركي، أي أن تترك شيئا يكون مباحا في غير ذلك الوقت، إنما تتركه في وقت معلوم بوصف معلوم وبشروط أي شرائط معلومة وكذا، من باب التقرب والتعبد إلى الله، كالصيام مثلا لما ذكر الله سبحانه، لما شرعه الله فجعله عبادة بدنية هكذا، لأنه في عبادة عملية كالزكاة ونفعها متعد كما تعلمون. فالزكاة عبادة مالية، في عبادات مالية، في عبادات بدنية، وهكذا ما شاء الله. ولذلك جعل وفي عبادات جامعة مشتركة تجمع بين الجانب المالي والجانب البدني، وتترك ما ينبغي تركه طيلة تلك الفترة التي تحصل وتقع فيها العبادة، وهكذا عباد الله، كالحج مثلا الذي فيه الجانب المادي أو البدني والمالي كذلك، سبحان الله. فهذا الدين القويم يا عباد الله الذي أكمله الله سبحانه وتعالى وأتم به نعمته على الناس ورضيه لهم دينا، ولا يقبل منهم دينا سواه، بل كل من اتبع غير هذا الدين من الهالكين والخاسرين، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذلك عباد الله، من بين هذه العبادات عبادة الحج، هذه كذلك لها شأنها ولها قدرها ولها مكانتها وعظمتها، كيف لا عباد الله، والله سبحانه وتعالى جعله من أركان الإسلام، كي كما أنبأ وكما أخبر وكما أعلم بل وعلم جبريل أمة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يعلمهم دينهم، فسأل كما في حديث عمر قال: أخبرني عن الإسلام، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الإسلام فصدقه وعجب الناس لذلك. المهم الخلاصة، استخرج الناس من ذلك من خلال بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الرجل جبريل جاء يعلم الناس أمور دينهم، فلا بد أن يتعلموا. وذكر من أركان الإسلام حج البيت من استطاع إليه السبيلا، وجاء من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما قال: بني الإسلام على خمس، أي على خمسة أركان. ذكر الشهادة، شهادة قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه السبيل. فأنت تدرك بهذا، وتدرك كذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما قال مرة وجاء بروايات، لما قال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، حجوا يا عباد الله، فإن ربكم قد فرض عليكم وأوجب عليكم الحج فحجوا، يعني هكذا. فسأله في رواية، سأله رجل: أو كل عام؟ وكذلك في رواية سأله كذلك الناس، فامتنع عن الجواب أولا لما رأى الإصرار والاستمرار والاستقرار على ذلك، أجابهم: لو قلت نعم لوجبت، إلى أوجب الله على ذلك ولم تستطيعوا. نحن مر في العمر وقد رأيتم كيف يحث الناس ويحدث الناس أنفسهم وغيرهم، ويسعى الناس جاهدين يعني صادقين مبتغين الحج مستعملين كذلك ومستوفرين الأسباب، ومع ذلك قد يحال دون الحج، وقد يموت الإنسان وفي نفسه يعني القصد والعزم والإرادة والمحبة وإلى غير ذلك شاء الله له ذلك، فالله يجازيه على هذا الحرص وعلى هذه النية وعلى هذا العزم وعلى هذه الإرادة. لكن أقول هذه مرة في العمر ويشق على الناس، فكيف إذا كان كل عام؟ ولذلك لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، هكذا. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله ذلك، فيترك الإنسان الله سبحانه يترك نفسه مستجيبا وملبيا ومشاء ووقافا ومتعلما ومتفقها في خطاب الله لعباده وفي خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، هكذا. لأن الله سبحانه وتعالى ما سكت عنه ينبغي أن لا يبحث وأن لا يخوض فيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبذ لهم أن يسألوا عن أشياء ظاهرة وعن أشياء يرون من ورائها ويجدون من ورائها ما ينتفعون به، أما أمور أخرى فالأولى عدم الخوض فيها. المهم باختصار شديد عباد الله، فالله سبحانه وتعالى إذن بين لعباده ذلك الأمر، فجعل الحج من الواجبات التي أوجبها على عباده، فقال مثلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وذكر كذلك حتى يجد الناس صدى في نفوسهم واستجابة لنداء الله تعالى، قال لما قال مثلا من بين الآيات: وأذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ولذلك عباد الله الذي أريده في هذه العجالة وفي هذه المناسبة، وقد سمعت أن إمامكم وخطيبكم قد تناول الحج في الخطبة الماضية، أي موضوع الحج في الخطبة السالفة الماضية، الذي أريده فقط من خلال هذه الكلمات، ونحن يعني لعل آخر الأسفار والرحلات بيننا وبينها أيام، حتى يستعد الحجاج وحتى يستحضر الحجاج وحتى يستظهر ويستشعر الحجاج حقيقة الحج، حتى لا يحرم خيره وبركته، وحتى لا يمنع كذلك ولا يصرف أو يعني كذلك خيره وبركته وأجره وثوابه وفضله ونعمته وفائدته كذلك عباد الله، بل وفوائده أيضا عباد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولا بين للناس فضل الحج، هذه الشعائر عظيمة فلا بد أن تعظمها النفوس الزكية الطيبة التقية، وهذه الشعائر شعائر الله لا تعظمها إلا النفوس التقية التي تعظم شعائر الله، القلوب الحية عباد الله، القلوب الحية والنفوس الزكية التقية. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب عباد الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله في أحاديث بيّن للناس فضل هذا الحج، حتى من حيث الزمان يقع في أفضل الأيام، أي الأيام الأوائل من شهر ذي الحجة، وهي أفضل ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام، كما في حديث ابن عباس مثلا، تذكرون الأيام ذي الحجة، ويكون في أفضل البقاع، ويكون كذلك هذا الحج من حيث هو عمل ومن حيث هو طاعة ومن حيث هو عبادة، بين كيف أن جزاءه عند الله عظيم وكبير وكثير، أي ثواب أن ثوابه كثير. يكفيك عبد الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص لما حدثه، يعني أما تعلم أن التوبة أن يعني أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن التوبة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله، أي ما كان قبله، يعني يجبه ويهدمه. فيزيله تماما ويذهبه، إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم بعد ذلك بين عباد الله بأن هذا الحج من أفضل الأعمال، كما في حديث أبي هريرة لما سئل عن أي العمل أفضل، هكذا سبحان الله لما ذكر إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله وحج مبرور في حديث ابن مسعود أي العمل أفضل، فما تذكر الأعمال الفاضلة إلا ويذكر الحج ضمنها ومن بينها إلى غير ذلك عباد الله. وبين عليه الصلاة والسلام، خذوها قاعدة، الشارع الحكيم الله سبحانه وتعالى مثلا يعني لما يشرع لنا شيء، يشرع لنا شيئا ويأمرنا بشيء ويجعل تحقيق ثوابه منوطا بشرط ما أو بقيد ما، فلا بد من تحقيق الشرط لتحقيق المشروط، وانتفاء الشرط يقتضي انتفاء المشروط كما يقولون، أي هذا الموعود وفيه المطلوب. الموعود وعدك الله، وعدك الله تعالى بأجر كثير وثواب غفير وجزيل، لكن في نفس الوقت اشترط وطلب وأمرك، أمرك بفعل ذلك الفعل بهذه الشروط وهذه الصفة وهذه الكيفية وهذه الصورة، فلا بد من تحقيقها، وإلا فقد أذهبت وحرمت ومنعت كذلك. لهذا كما قال عليه الصلاة والسلام لما بين بأن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من الذنوب، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة عباد الله. فلعل الناس تسافر من أجل اقتناء وجلب وتحصيل وتحقيق منافع دنيوية، يتعبون ولا يملون ولا يكلون، لعل تكون المسافة بعيدة وشاقة، ومع ذلك يجدون نشاطا في أنفسهم ويجدون همة وإرادة وعزيمة وإقداما وإقبالا واستمرارا مع وجود العوائق والحواجز والعقبات، كأنهم ليس فقط يتعدونها بل لعلهم يتحدونها كذلك للأسف الشديد، لأنه تعلقت النفوس وأشربت النفوس حب الدنيا، كما قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إذن ينبغي على الإنسان أن يعلم بأن هذا الحج فيه من الفضل ما فيه، ولذلك جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي هريرة كما في الصحيحين مثلا، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. تريدون يا عباد الله تنقية النفوس وتزكيتها من كل أضرار وأكدار وأوضار الذنوب والخطايا، حتى تخرجوا من الله بنفوس نقية زكية ما شاء الله، فعليكم بالحج حجا مبرورا. والحج المبرور كما تعلمون عباد الله معنى ذلك الحج الخالص النقي البريء، لم يكتنفه ولم يعتره من الخطايا والذنوب والآثام ما يدنسه، لم ترتكب فيه مخالفات ولم ترتكب فيه معاصي وما كذا، ما شاء الله، يعني كان حجا مبرورا. فهذا هو الحج المبرور، يشترط منك أن تحج حجا مبرورا ويكون ذنبك كله بإذن ربك مغفورا، أي يغفر لك الله ما سلف وما ارتكبت وما اقترفت من الذنوب والخطايا، سبحان الله. ولهذا عباد الله ينبغي علينا باختصار، والأحاديث في ذلك كثيرة في بيان فضله، حتى أن عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، كيف يعني، هل يعني كيف لنا أن نحج ونغزو معكم، فدلها النبي صلى الله عليه وسلم على عمل أفضل من الجهاد، فبين لها الحج المبرور، فعزمت عائشة ألا تدع الحج بعد إذ أبدا، لما حدثها بأن الحج جهاد أفضل من الجهاد، فعلمت إذن للحج فضائل كثيرة منها ما ذكرنا. فينبغي إذن للإنسان عباد الله أن يعلم بأن هذه العبادة كما لعل تناولها الإمام في الأسبوع الماضي أو في الخطبة الماضية أن هذا الحج فرضه الشارع مرة في العمر كما قال كما بين هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. لما أخبره الرجل أو كل عام لم يقل ذلك حتى يبقى الأمر على غير ذلك، أي ما هو غيره يبقى على سبيل الوجوب مرة في العمر، مرة في العمر هذه واجبة وفرض. ما سواها في حجة الإسلام الحجة الواجبة ما سواها على سبيل التطوع، هذا هو، ومن تطوع خيرا فهو خير له والله شاكر عليم، صح. لكن هذه مرة وواجب موسع، لكن الواجب الموسع كما يقولون ليس معناه الأصل في الواجبات عباد الله ما يقول الإنسان يعني يسوف ويرجئ ويؤخر وينذر لعله يموت وكان قادرا على الحج ولم يحج، لعله يموت وهو لم يحج، فكيف يا ترى كان قادرا مستطيعا؟ الله لما جعل السبيل بين كما فسرها المفسرون لما فسروا السبيل بالزاد والراحلة، أي الاستطاعة بالزاد والراحلة، تكون يعني من ناحية المادية ومن ناحية البدنية ومن ناحية الأمنية كذلك ذهابا وإيابا، تستطيع يعني من حيث المال تستطيع عندك من المال يكفيك ويسعك حتى لمن تتركهم وتخلفهم بعدك من أهلك الذين تجب عليك نفقتهم، وكذلك الممتجد هذا والقوة كذلك والاستطاعة والقدرة على ذلك، وكذلك إذا كان الطريق آمنا يعني ممكن خاصة للنساء مثلا يشترط في ذلك المحرم يعني لتكون بطريقة شرعية، صح. المهم لذلك عباد الله فينبغي على الإنسان إذن أن يذكر هذه الأشياء، لكن الأمر كما قلنا اسمعوها وعوها ينبغي أن تعوها وتحفظوها أن الأمر في الحقيقة أصالة ابتداء يقتضي الفور على الفور مو على التراخي، الذي استطاع لكن طبعا تجعل له شروطا وتجعل له ضوابط هكذا ما شاء الله وشواهد تدل عليه أنه يجب عليك متى استطعت وجب في حقك، فالأمر إذا اتسع ضاق أيضا وإذا ضاق اتسع أيضا من باب الإعذار ومن باب كذا ومن باب كذا. المهم باختصار شديد لأن عموم الأدلة تقتضي أن الأمر ابتداء وأصلة على الفور لا على التراخي، ويكفيك قوله سبحانه وتعالى سارعوا إلى مغفرة، الله أمر بالمسارعة، والمسارعة معناها عدم التأجيل وعدم التسويف وعدم التأخير بل المبادرة والمسارعة، هذا وغيرها من النصوص عباد الله. لذلك إذن فهذا الحج فضله عظيم عباد الله وقدره كذلك عال يعني ما شاء الله وعظيم، ومن يعرف هذا هو إنسان كريم بإذن الله تعالى، لأنه لا يعظم هذه الشعائر إلا من يعني قدر الله حق قدره وقدر كذلك يعني يقدر كذلك هذه الأشياء تقديرا شرعيا ويعظمها تعظيما شرعيا. ولذلك رأيتم جاءت النصوص في تعظيم شأن الحج وتعظيم شأن الصيام وتعظيم شأن الزكاة وتعظيم شأن الصلاة ونحو ذلك من العبادات، فجعل الله سبحانه وتعالى من أجل أن يحج الحاج جعل هذا الحج طيلة مدة وقوعه وحصوله وطيلة مدة قيام الحاج به ما شاء الله ينبغي أن يكون أن يتبرأ ويتنزه ويترفع ويجتنب ويكف ويدع حتى يسد الذرائع، ليس فقط لا يقع في تلك المخالفات بل كل ما من شأنه أن يودي به ويؤول به وينتهي به إلى الوقوع في المعصية ينبغي أن يجتنبه، وهذا كما يقول العلماء من باب سد الذرائع. ألم يقل الله تعالى جعل الحج عباد الله، لأن الحج هو حتى في معناه اللغوي القصد أو كما يقول الجرجاني هو القصد للشيء المعظم، هذا القصد أنت ما شاء الله تنويه وتريده وتبتغيه وتتحراه تتحينه حتى من حيث زمانه، من حيث حينه، أي وقته ومكانه، إما الميقات المكاني أو الميقات الزماني. سبحان الله، الميقات المكاني من حيث الإحرام نأتي إلى ميقات وحيث الأماكن والمناسك التي تقام وينبغي كذلك تحقيقها وتحصيلها في وقت معلوم وزمان كذلك معلوم مخصوص إلى غير ذلك. باختصار، العفو يا إخوان. لهذا فينبغي الإنسان أن يعلم حتى يبتليك الله، حتى يختبرك لينظر كيف تفعل. رمضان قال الله في حقه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد الشاهد، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن هو شهر معلوم ابتداء وانتهاء. كذلك شهر الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الزكاة جعل الله لها شروطا، يعني حتى تجب على الإنسان جعل لها أن تكون يعني ملكا له، ملكا تاما تحت تصرفه، وله حق التصرف فيها ويعني وتحت يده، ويمكن كذا إلى غير ذلك، يعني لا يشاركه فيها أحد، إنما هي ملكه، له حق التصرف فيها على الوجه الذي يريده وعلى والصورة التي ممكن توافقه وما إلى ذلك. طبعا هذه مقيدة بالشرع، أريد أن أقول موافقة، يعني له حق التصرف في ذلك ما شاء الله، وجعل الله لها ذلك، وجعل النصاب ما شاء الله، وجعل كذلك الحول وهو العام مثلا، فلا بد. وفي آية أخرى في زكاة الزروع والثمار قال: وأتوا حقه يوم، أي الزمان، هذه فترة زمنية، ظرف زماني، يعني فترة زمنية، يعني قال: وأتوا حقه يوم حصاده. كذلك الحج، قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. سبحان الله، حتى يرجع الإنسان من حجه مغفور الذنب عباد الله، وحتى يرجع من حجه يعني ويكون حجه مبرورا، ويكون صاحبه به مسرورا، ويكون سعيه مشكورا، ويكون كذلك مأجورا. عباد الله، الحج له أبعاده، وله دلالاته، وله مقاصده، وله أماراته. الحج عبادة من العبادات، وهو عبادة عظيمة، كيف لا، وجعله يعني الله سبحانه وتعالى ركنا من أركان الإسلام، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، جعله ركنا عظيما من أركان هذا الدين، وأصلا متينا من أصول الإسلام. عباد الله، ولذلك لما قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني هذا الذي يجحد، كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: الله فرض عليكم الحج، وشرع لكم الحج، وأوجب عليكم الحج، وأمر إبراهيم أن يؤذن بالحج فأذن، فاستجيبوا لهذه الدعوة، دعوة أبيكم إبراهيم صاحب الملة الحنيفية السمحة، ملة إبراهيم، ملة التوحيد، كما سنكتشف إن شاء الله من خلال المناسك علامات وأمارات التوحيد. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلى غير ذلك من الآيات. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، إلى غير ذلك. فإذا أنت ينبغي أن تعلم بأن هذا هو الذي يجب عليك عبد الله، حتى تدرك حقيقة هذه العبادة العظيمة التي هي من أركان الإسلام، حتى يكتمل إسلامك، وحتى تكون أنت ومن أحسن دينا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. يعني من حيث العبادة كانت خالصة قائمة على التوحيد لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأقمت هذه العبادة وهذه الشعيرة وهذه الطاعة وهذا العمل على الوجه الذي شرعه الله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعة المصطفى عليه الصلاة والسلام. لأن الله لا يقبل من عباده عملا إلا إذا كان موسوما هذا العمل إلا إذا كان موسوما بالتوحيد أي الإخلاص إرادة وقصدا وابتغاء وبالصلاح والسنية والشرعية وصفا وجنسا وعينا وحدا وعدا وكل ما يتعلق بالفعل نفسه عباد الله. لذلك إذا ندرك هذه الحقيقة عباد الله أي هذا الحج الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس الحج. من أين لنا بهذه المناسك؟ النبي لما فرض عليه الحج في السنة التاسعة مثلا للهجرة المهم لما وفدت الوفود إن المتذكرون كما في سورة آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. المهم النبي لما خرج من المدينة إلى مكة ليحج كان ويعلم الناس بأن العمل لا يقبل الله عملا إلا إذا كان صالحا وكان خالصا لله. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هكذا أي ذكر الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أي تجريد العمل للإخلاصا وقصدا لله وتجريده متابعة وموافقة ومشابهة بالنبي صلى الله عليه وسلم وسنته صلى الله عليه وسلم أي بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا هو الأصل. أو في الآية الأخرى كما في آية الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا سبحان الله. فالنبي الله سبحانه وتعالى جعله أسوتنا وقدوتنا ولا كما قلنا ولا يقبل منا عملا إلا إذا كان على سنته إلا إذا كان موافقا لهديه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل الله عملا إذا كان مخالفا للسنة. من حج حجة لم يوافق فيها السنة ولم يلتزم بها في السنة ولم يلتزم فيها بالسنة فلا حج له عباد الله. وإن مشى وتعب وإن صعد ونزل وإن فعل وعمل فلا ليست العبرة بالكم ولا العبرة بالوقت ولا إنما العبرة بجنس العمل وماهية العمل وكنه العمل وحقيقة العمل ما شاء الله. هذا الذي كما قال ربنا وجوه يومئذ أي يوم القيامة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية. أو قال قل هل ننبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالله سبحانه حتى من معاني ومن معاني لا إله وأن محمد رسول الله ومقتضيات وماذا تعني كلمة لما تقول وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تعلم بأن معناها ومقتضاها والذي تعنيه وتقتضيه هو أن تصدقه فيما أخبرك به صلى الله عليه وسلم. ولهذا رأيتم بعض الصحابة لما يخبرون أو لما يحدثون بما حدث به نفسه يقولون كما قال ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق أي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو صادق ومصدوق يعني قوله صدق وهو صادق كذلك فيه وقوله كذلك ينبغي أن نصدقه وألا نكذبه أن نقبله وألا نرده وإلى غير ذلك. إذن أن تصدقه فيما أخبر وأن تطيعه فيما أمر وأن تكف وتنتهي عما عنه نهى وزجر وألا تعبد الله إلا بما شرع إلا على شريعته صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء الحديث صريحا صحيحا واضحا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد كما جاء من حديث مسلم من رواية عائشة أم المؤمنين. لذلك أوجز وأختصر وإن أطلت والمعذرة ابتداء ودواما وتكرارا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ربنا تأملوا في هذه الآية: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وتأملوا في قوله في بيان وجوب متابعتي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله، لأنه أنت الآن تقول لبيك اللهم لبيك، تحب ربك وتلبي دعوته وتسعى في سبيل طاعته وتحقيق هذا الواجب وما إلى ذلك، فينبغي أن تكون متابعا لنفسك غير مخالف، موافق كذلك غير مفارق، هكذا صراحة. المهم قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك كيف نحج اليوم؟ نحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، روى أصحابه ونقل أصحابه وذكر أصحابه وجمع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم حجته من أولها إلى آخرها، ومن بينهم جابر بن عبد الله الذي روى لنا وحكى لنا كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم من أول الحج إلى آخره ونهايته، لأن النبي أمرهم بذلك وقال: وخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، وفي رواية بعد حجة هذه، فكان يتراءى لأصحابه فيسأل ويجيب ويرشد ويوجه ويعلم ويعلم، حتى تعلم منه الناس حجتهم. وسنعرف بعد حين وباختصار شديد بعض معالم ومقاصد وفوائد ومنافع الحج، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غسمة إلى تسور في مية غسكي الزرغة باللي غسية قد هضر استعرف تقبل سكنا رثي سينم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لكن بغا كانك هضرات سور سمثا سويني قلقا لأنسين وزرغ إن شاء الله نكني نلمذ تعرف نرنو ثقبيلي ثقبيلي ساكيني دنوفا ساكيني السن ساكيني سنني مولانا ساكيني سنك وذوين زدغ، لكن تعرف تثلا يستشر عيثي لقان المذ واتنس المذي ثروة النغ لبعد أقل وقساكي قين توالي ثثلا يثارومي ثثلا ينايضنين أمزون مدن سلمذ تنتي ثروة سن، ونكني يكفي يعني تسعان تعرف لو كانني لذلك القدر كانك تعرف نزمري من تثلي سيدي سرس ربي القرآن سكين غرس يفكن أزل مقران سكين غرس يفكن أذم أملحان سكين غرس يفكن أزل كسوان إمين ربي سبحانه إن أنزلناه قرآنا عربيا ولي لخاتي رومين أي غرس كران تعرف في الدماء بونشتاكي نوكني نسحب بتعرف ماشي خاطر تسمسلين نسوى عرف النغامك، إنما لغة القرآن أكن إيه عينيك في كاربي عينيك إيجار بي الهان نكن غث نجي الهان يسوى إلاق أكن وثا. لذلك سمحتي كان هضرات في الحج، وإن شاء الله أثن الشيخ على السب ويني دلاني هضرد دورثي عدان في الحج يعني هذا الفضائل نس بها كان كدسوع سكين هذا سبقنا خاطر لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الحج وبين ويعني منافعه وفوائده وجعل منافعه كثيرة في الحقيقة ومتعددة عباد الله ومتعدية كذلك أيها الإخوان، يعني حسية ومعنوية مادية وروحية دنيوية وأخروية، يعني كذلك فردية وزوجية وجماعية، يعني منافعه عديدة وكثيرة سبحان الله العظيم. لكن لو نتأمل فقط نجد أولا الحج نتعلم منه أمورا، نتعلم الاستجابة لأمر الله عباد الله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. المهم الناس لما تعلمنا شيئا، لما يخاطبنا الله نستجيب، لما يأمرنا الله نطيع، لما يشرع لنا الله يعني صراحة ويشرع لنا شيئا نتبعه ونلتقيد به ونلتزمه ولا نتحداه ولا نتخطاه ولا نخالفه ولا سبحان الله، إنما نقول باللسان والقلب والجوارح سمعنا وأطعنا، ليس فقط باللسان، سمعنا وأطعنا وبالأفعال والأحوال والأعمال خلاف ذلك. لا، نحن نقول قولا وفعلا، ظاهرا وباطنا، حسا ومعنى. هذا الذي يتميز به وهذا الذي يمتاز به المسلمون، سبحان الله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا كذ نتعلم الاستجابة لأمر الله، عباد الله، هذا أمر عظيم وهذا قصد شريف، حتى يعلم المطيع من غيره. الله يأمر وينهى، فالمؤمن يطيع الله وغيره يعصيه، فالذي يطيعه أفلح ونجح، والذي عصاه خاب وخسر، عياذا بالله. لذلك باختصار شديد أقول وبإيجاز كبير كذلك، نقول نتعلم فيها الاستجابة، ونتعلم كذلك ذكر الله الذي من أجله خلقنا الله، من لأجل عبادته، من أجل أن نعبده، من أجل أن نوحده، وجعل ينبغي الدنيا أن تكون عامرة بذكره، أن لا يشغلنا ذكر شيء عن ذكره، وأن لا يصرفنا كذلك، وأن لا يصرفنا كذلك عن ذلك، ويشغلنا كذلك شيء عن ذكره. كما قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، إلى غير ذلك. سبحان الله، ولا ذكر الله أكبر، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إلى غير ذلك. نتعلم ذكر الله، فضل ذكر الله يا عباد الله. ذكر الله ينفعنا في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك تذكى آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، الجزاء من جنس العمل، إلى غير ذلك عباد الله باختصار شديد. ونتعلم من الحج كذلك عباد الله أشياء كثيرة. أنا أختصر وما أقول أنتقي، إنما أقتصر على بعضها، على بعضها، ولا يغني ذكر بعضها في الحقيقة، ولا يعني كذلك ذكر بعضها عدم أو إهمال غيرها، إنما المقام، وقد أطلت والمعذرة كذلك. ومما نتعلمه كذلك عباد الله تزكية النفوس وتصفية وتنقية القلوب. لا بد التزكية، فضل التزكية عباد الله، حتى يزكي الناس هذه النفوس، يعني وينقوها مما علق بها ومما اعتراها ومما شابها وشوهها من هذه المفاسد وهذه المضار وهذه الأقدار والأوضار، يعني من الخطايا والمخالفات والمعاصي وغير ذلك من سوء الأعمال والأحوال والتصرفات التي حكمها السيئات، عياذ بالله. فلذلك عباد الله، أنت كما قال ربنا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهذه النفس ينبغي أن تزكيها عباد الله. فالحج فرصة لتزكية النفس، فرصة لتصفيتها وتنقيتها وتطهيرها من كل هذه الذنوب ومن كل هذه الكذار ومن هذه الخبائث، حتى تبقى نفسا طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي كان يسكت بين التكبير والقراءة، فسئل كقوله يعني بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة فماذا تقول، يعني ماذا كنت تقول؟ من بين ما كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف بنا؟ وماذا نقول نحن؟ وماذا نصنع عباد الله؟ لعل استغفر بعضنا، لعل بعضنا غلبت سيئاته حسناته. ندعو الله أن يجعل دائما حسناتنا تكسر وتغلب وتذهب وتزيل وتدفع وترفع وتمحو سيئاتنا. إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، إلى غير ذلك. ونتعلم كذلك تقوى الله عباد الله. الحج الذي يسوق الحاج الهدية، الذين يسوقون الهدايا، ونحن لما نذبح في يوم العاشر من ذي الحجة الضحايا، كل هذا إذا لم يكن قائما على تقوى من الله ونريد به وجه الله نخلص به لله، فلا ينفعنا ذلك العمل في حقيقته وفحواه وفي حكمته ومعناه ومغزاه وفي أثره كذلك ومنتهاه. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أو غير ذلك عباد الله. ولهذا عباد الله نتعلم ونتعلم التوبة، التوبة في كل وقت، لعل فاتتك الفرص، لعل ما أدري ما أصل. فكذلك في الحج فرصة للتوبة والأوبة إلى الله، فترجع بعد توبة نصوح وبنفس أبية زكية وبصورة صادقة وبصفة خالصة، أي بنية وخالصة، فترجع بإذن الله تعالى أيها الحاج من حجك وتقبل على أهلك وذويك كأنك ولدت الساعة، وكأنك الآن خرجت من بطن أمك، رجعك يوم ولدته أمه. وتتعلم وتتعلم أشياء كثيرة، ولذلك وتثبت وترسخ وتستشعر وتستحضر وتستصحب كذلك معك التوحيد الذي هو أساس حياتك وأساس عملك وعبادتك وكل عمل تتقرب به إلى الله. فلن يتقبل الله منك عملا إلا إذا كان خالصا لوجهه. وما أمروا إلا ليعبدوا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء يولون وجوههم ويقبلون على الحنيفية السمحة، التوحيد الخالص لله، ويستدبرون كل ما سواه ويعرضون عن كل ما خالفه وضاده وناقضه، إنما يبتغون التوحيد. لذلك باختصار شديد جدا جدا، أول ما استهللت وأول ما أقبلت وأول ما تلفظت به بعد ما عزمت ونويت وقصدت وتجردت من ملابسك، حتى الملابس لو نتأمل حتى نذكر الله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وكأنك لما تستجيب لله في أعمالك هذه كلها ومناسكك وطاعتك وأحوالك، تجردت من ملابس الدنيا، كأنك تجردت عن الدنيا وأعرضت عن الدنيا واستدبرت الدنيا واستظهرت الدنيا وأقبلت على الله بإزار ورداء، كأنك تشبه نفسك، تشبه هذا اللباس بالكفن الذي تكفن فيه، وكأنك مقبل على الآخرة، كأن هذه الملابس والأزياء وهذه الهيئات الناس كلها تجدهم، يعني لكل واحد تجده في إزار ورداء، هكذا ولا لا؟ صح، هكأنها أكفان. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ هذا يوم الحج، يوم الحج الأكبر، هذه أيام الحج تذكرنا بيوم اللقاء، يوم الحساب والجزاء. الدنيا دار عمل ولا جزاء، والآخرة دار جزاء ولا عمل. وكأن هذا اليوم وهذا الشعور والإحساس وهذه الهيئة والصفة وهذه الأحوال والظروف تذكركم بيوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بذلك اليوم، هكذا ولا لا؟ إلى غير ذلك. وتقبل على الله، تبين له: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تلبي والتلبية فيها أشياء كثيرة، ذكر ابن القيم الجوزية في يعني في فوائد كثيرة كثيرة تزيد على 21، يعني من فوائد هذه يبين الاستجابة والمحبة والخضوع والخنوع لله سبحانه وتعالى والخشوع إلى غير ذلك. المهم أنت من حيث التلبية، حتى عبارة التلبية لما نقول واحد لبيك يدل على تقديره وتوقيره وتعظيمه، أي وكأن الخطاب الذي يخاطبك به جدير بالاهتمام والتمعن والتفقه والتقدير. لما نقول لبيك، الصحابة لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معاذ، يقول لبيك يا رسول الله. هذا كذلك أنت جاءت بالتلبية، فصيغة التلبية تعظيم لنداء الله سبحانه وتعالى، فيبين المعالم التوحيد، الحرص على التوحيد، والحرص كذلك على البراءة والنزاهة واجتناب الشرك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. لأن المشركين ولأن الكفار حتى كانوا لما كانوا يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كانوا يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فلا، ما في تشريك، ما في إشرك مع الله. ولو زعمتم إنما تقربكم الله، لا، هذا الشرك لا يقبله، لا يغفره الله. إنما ينبغي التجريد والتجرد، أن تجردوا هذه العبارات والألفاظ والكلمات، أن تجعلوها خالصة، وأن تجعلوا التوحيد عليها ظاهرا، لا مظهر ولا عبارة ولا شيء يعني ويراد ويوهم يعني ولو يعني يوهم الشرك. مرة واحد يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، قال بئس الخطيب أنت، بئس خطيب القوم أنت. المهم باختصار شديد، فإذا نذكر التوحيد عباد الله، حتى في الطواف باختصار، باختصار أقول حتى لما تطوف أنت تبدأ تطوف ما شاء الله، وإذا استطعت أن تقبل تبدأ بالحجر الأسود يعني هكذا، وتجعل الكعبة يعني على يسارك هكذا عن يسارك، وإذا استطعت أن تقبله أو أن تستلمه وما إلى ذلك، فأنت تعرف أنك تبدأ الأشواط السبعة. هذا الطواف بالبيت يذكرك بالتوحيد، يذكرك بأن الطواف ببيت الله أنك أنت تعبد رب، قال ربنا فليعبدوا رب هذا البيت. ولما تطوف بالبيت تبين للناس أن الطواف لا يكون إلا بالكعبة، إلا بالبيت الله الحرام، لا يطاف بقبر ولا يطاف بضريح ولا بمكان من الأمكنة أو بشيء من يا إنما الطواف. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وليطوفوا وليطوفوا بالبيت العتيق. فلا طواف، تذكر الطواف، حتى الذي كان يسكن لست أدري أين يسكن، ووسوس وسول وشوش ورباه الناس على الطواف بالقبور، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لعل نشأ مسكين ورأى الناس يطوفون بالقبور ويتبركون وإلى غير ذلك، فجاء إلى الحج ولم يكن يعرف التوحيد، وما كان يعرف حقيقة التوحيد، فرأى الناس يطوفون سبعة أشواط يطوفون بالبيت، فسأل عن المغزى والمعنى والحكمة من منافع الطواف بالبيت مثلا، وما هي الفوائد التي نستفيدها من الطواف. نعلم بأنه لا يطاف إلا بالبيت الحرام، تعلمه لا تطوف إلا بهذا البيت، لأن الله أمرنا بذلك، ونطوف كما شرع الله وكما سن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما حتى الطواف، صفة الطواف ليست بطريقة تلفيقية أو مخترعة أو محدثة، إنما نتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل لما قبل عمر بن الخطاب الحجر الأسود، كان أناس معه لعلهم كانوا حديثي عهد بشرك، لا تزال بعضهم لعله لا يزال يذكر كيف كان الناس يطوفون بالقبور أو يعبدون الأصنام أو يعظمون الأحجار أو شيء من القبيل. قال يبين له لما قبل الحجر الأسود، قال أعلم أنك لا، يعني الحجر هذا ما يخاطب الحجر لأنه لا يسمع ولا يسمع ولا يتكلم، إنما إياك أعني واسمعي يا جارة، أي على وزني أخاطب الحجر ليسمع البشر وليأخذ العبر، هكذا كأنها إني أسمع أيها الحجر أنك لا تسمع، لا تضر ولا تنفع، فلولا أني رأيت النبي أي الرسول صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. لما نقبل الحجر الأسود؟ لأن النبي قبله صلى الله عليه وسلم وبين أنه من سنني وصفة الحج أو العمرة أو الطواف بالبيت أو الطواف بالبيت. هكذا إذا لمن طاف له أن يقبل إن استطاع من غير مزاحمة أو من غير أن يؤذي أو يتأذى. المهم إلى غير ذلك نجد معالم كثيرة، ونجد حتى لما يصلي الصلاة يعني الركعتين خلف مقام إبراهيم الركعتين ماذا يصلي؟ عند تلقى التوحيد زي من ظاهر، وبه أختم حتى لا أطيل. لما يصلي ترون يصلي ركعتين ويقرأ في الركعتين بقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ما شاء الله، إلى آخر السورة، ويقرأ كذلك في السورة الثانية بقول هو الله أحد، سورة الإخلاص، حتى يرسخ فيه التوحيد وحتى تظهر معالم التوحيد في كل مناسك الحج، في كل مناسك الحج وفي كل أحوالي وأقوالي وأعمال الحاج، فيذكر الحاج نعمة هذا الدين وفضل هذا الدين والعبرة، حتى لما تنحر عباد الله، حتى لما تنحر الهدية بالنسبة للحاج أو الأضحية بالنسبة لغير الحاج مثلا، نذكر استجابة أبينا إبراهيم، نذكر ملة أبينا إبراهيم، نذكر صلتنا واتباعنا لملة أبينا إبراهيم، كيف كان يستجيب لله من غير مناقشة، من غير مراجعة، من غير مجادلة، يقول الله كذا يقول سمعت. تذكرون لما هم بذبح ابنه، لأنه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، رأيت في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ورؤيا الأنبياء حق وحي، ما يراه النبي في المنام حق ووحي، ليس أضغاث أحلام وليس مجرد رؤى ولا ولا ولا. فقال له ولده الأمر الشاق وصعب وكبير لا يقوى عليه إلا المؤمنون الصالحون الصادقون المخلصون لله المستجيبون لأمر الله، قل من وجل من يكون كذلك. قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. المهم عباد الله، دائما لما يكون سنة أثناء الحج لابد أن يحج بقلبه ونفسه وعقله وكل جوارحه يستحضرها عند حجه، حتى يستفيد وحتى يجد دلالات ومنافع وفوائد ومقاصد الحج. ونختم بقوله تعالى وأذن في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ومنافعه كثيرة ومنافعه كثيرة. حتى في يوم عرفة تذكرون عباد الله ذلك اليوم المشهود، ذلك اليوم المشهود العظيم، كيف أنه من يعني عامر بذكر الله والفاخر إن شاء الله من كان ذاكرا لله هكذا بطيلة ذلك اليوم. وحتى خير ما قال النبي والذين من قبله، أي النبي والنبيون من قبله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دائما التوحيد، اجعلوا التوحيد من أظهر وأكثر ما تذكرون، بل اجعلوا التوحيد ظاهرا على كل ما تقولون. لا تقولوا كلمة تنافي التوحيد، ولا تقولوا من الكلام إلا ما يوافق التوحيد عباد الله، لأن التوحيد ينفعك في الدنيا والآخرة، والشرك يضرك في الدنيا والآخرة. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.